فكان نفسي اعمل حاجة تانية مختلفة، لقيت زي ما يكون ربنا سبحانه وتعالى بيجهزني حاجة جديدة، ولقيت نفسي بتعلم اكتر. حضرت 23 دبلومة اعمل بيهم ايه دول؟ مش ممكن اديهم كلهم لواحد بس اشتغل عنده، مع اني كنت بس كويس جدا، كنت عايش بطريقة اللي انا عايزها، لكن باستمرار نفسي في اكتر، نفسي في اكتر، لان الانسان احتياجاته بسيطة، لكن الحاجات اللي عايزها ابعد كتير جدا من احتياجاته. وكان نفسي اكون اسيب فرق فعلا في الدنيا. بدأت افكر، بدأت اتعلم، بدأت اقرأ كتير، وبدأت اقرأ محاضرات كتير، وبدأت اكتشفت حاجات رائعة بالنسبة للعلوم الحديثة، وشوية شوية اتأقلمت معها ولبست هذه العلوم واندمجت معها وبدأت احطها في الفعل. واول سنتين لما سبت الفنادق اتخرب بيتنا، خسرنا هدومنا من كتر من حاجة جديدة عليا، وكان صوت داخلي يقول لي يا راجل سيب البتاعة دي. فضلت وراها شوية شوية شوية شوية لغاية ما وصلت المرحلة لقيت الله سبحانه وتعالى مجهزني. انا كل سنة بشوف لا اقل عن 100,000 بني ادم في العالم، بتوصل للناس برا الامان، انت بتستحق فايده وهم كمان بيستفيدوا منه جدا. القعده اللي انا عايزها دلوقتي انا بوصل لك، وفي نفس الوقت ممكن اوصل لملايين من الناس، لان عارف ان انت ممكن تطلع اللي جواك زي ما اي حد في الدنيا نجح. الفكر باستمرار الحاجتين دول، مفيش حاجه اسمها فشل في الدنيا، في نتائج. النتائج مش عاجباك غير الفعل لغايه انت لغايه ما توصل للنتائج اللي انت عايزها. الحاجه الثانيه فرق بينك وبين سلوكياتك، انت مش فشل، انت احسن مخلوق خلق الله سبحانه وتعالى. عاوز تسمع كلام الناس ما عنديش مانع، لكن ما تاخدش بارائهم تلبسك الاراء دي وبعدين ترجع بعد كده تشتكي. فكر انت عايز ايه، حط احلامك في الفعل، هتوصل بيها بشويه شويه توصل لاعلى الدرجات. ولما توصل في حاجه مهمه عايز تعملها، ساعد انسان معاك عشان يوصل معاك هو كمان. عشان كده الدائرة تكمل، لان تعرفت دلوقتي احنا دلوقتي خلصنا شوية مفاتيح في النجاح. المرة الجاية لما نتقابل ان شاء الله هنتكلم في قوة التحكم في الذات، ازاي ممكن تقدر تتحكم في الصوت الداخلي، ازاي ممكن تتحكم في اعتقادات السلبية وتحولها لاعتقاد ايجابي، ازاي ممكن وجهة النظر والسمات والاخلاق ازاي ممكن تظبطها تبقى اخلاق نجاحك وسمات نجاحك. وهنتكلم في الاحاسيس، اذا ممكن تتحكم في احاسيسك وشعورك تحت اي ظرف مهما كانت الظروف. بعدين هنتكلم في السلوكيات، اذا ممكن تحول سلوك سلبي لسلوك ايجابي، ودول الخمس محطات ان شاء الله او الخمس مفاتيح اللي بعد كده اللي هنتكلم فيهم لغايه ما قبلك المره الجايه ان شاء الله. افتكر باستمرار، عيش كل لحظه كما اخر لحظه في حياتك، عيش بالايمان بالحب لله سبحانه وتعالى، وبعدين عيش بتتبع بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، بعدها على طول عيش بالكفاح. وهذا الكفاح في الفعل، وفي الفعل بالالتزام وبالمرونة وبالصبر وبالتخيل الابتكاري، وحط هذه الأحلام طلعها لنا برا، وعيش خصوصا بالحب وقدر قيمة الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.